بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، تثني شخصيات البلدان العديدة ثناء عاليا على زعيم العظيم الذي ساهم مساهمة خالدة في تحقيق قضية الاشتراكية وقضية استقلالية البشرية، وذلك من خلال البرقيات ورسالات. ذكر فيها الرئيس العام لمجلس التوجيه المركزي لحزب طلائع الإندونيسي وسكرتيره العام وأمينة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للبلاشفة في الاتحاد كله ونائب رئيس مجلس الشيوخ السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية ومسؤول الحلقة السويدية لدراسة فكرة جوتشي ورئيس الجمعية الباكستانية لدراسة روح الاعتماد على القوى الذاتية أن سيادة الرئيس كيم إل سونغ هو مفكر ومنظر عديم سياسي بارز أب حنون للشعوب أبدع فكرة جوتشي الخالدة وبنى دولة الاشتراكية المقتدرة وبذل كل حياته في سبيل قضية استقلالية العالم. وأكدوا على أن مآثره العديمة المحققة في سبيل سعادة الشعب ورخائه وقضية استقلالية البشرية ستبقى إلى الأبد في أعماق قلوب الشعب الكوري والشعوب العالم التقدمية.